الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول لأن عندنا أصل بإنا صححوا بالإحسان حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. جزاه الله خيرا يعني بعد ما يبين بطلانهم يبين للناس من الأولى بالعقل هل هم أم أهل الحديث، ولا شك أن الحديث هم أولى. ولا أنصحن عندي أنا ولا أنصحن الله كلكم هكذا يعني أنصحا لله، ولو كان البيت ولا أنصحا لله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان لو كان البيت هكذا استقام. ولا أنصحا لله ليوافق لفظ الحديث الدين النصيحة لله. أما على النسخة الموجودة بأيدينا ولا أنصحن الله فالمعنى لأنصحن له، فيكون منصوبا بنزع الخاطر. إن شاء ربي لا يكون بحوله إن لم يشأ، والقارئ قرأ أو لم يشأ أو على كل حال المعنى يعني صحيح أو لم يشأ فالأمر الرحمن. والحمد لله من المؤلف رحمه الله قال إن شاء ربي، لأن كل اقسامه الأول لو لم يقرنه بالمشيئة لذهب جفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. والإنسان إذا أقسم على شيء ينبغي له أن يقرن قسمه بالمشيئة ليسهل ذلك، ولهذا قال إن شاء ربي لا يكون بحوله إن لم يشأ. والنسخة الثانية أو لم يشأ فالأمر الرحمن، تكون نسختان، لأنه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده فذلك بفضله وحوله، أو لم يشأ من الأمر إليه؟ الأمر له عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. نعم تتلف بيدان، نعم بيداني يعني بيداني دائما. نعم ها وانا فين ها سلم الاخلاء الله يقول عبدا في ايران، وايران ابعد من ايران، اليس كذلك؟ نعم ايش كيف كيف هنا ربي بما انعمت علي البال السببي هناك من هذا القصر هنا. وحتى لو صارت القصر تختلف عن كلام المؤلف، لان بما انعمت علي هذا قسم بفعل الله، لكن فهو حق نعمتك شكرا فشكرا في الله. نعم أحد لو قال في إلائك كان أيضا ما في إشكال. على كل حال إذا أريد بالشكر أنه ناتج عن توفيق الله عز وجل للإنسان وهو محمل بعيد، والله أعلم. نعم إيش؟ نعم اين نقول هو حق النعمه في ظاهر كلام المؤلف انه اقسم بفعله، لان حق النعمه هو الشكر، ويحتمل ان يكون مراد فبنعمتك الحق فيكون من باب اضافه الصفه الى موصوفها، واذا كان فبنعمتك فنعمه الله التي هي انعامه من فعله والقسم به لا باس به. الاول فيه شيء من الاشكال انه كيف يحلف بشكر نعمه الله وهي من فعل العبد. نعم لا ما يجوز ان تحلف بفعلك حتى لو كان عباده، لو قلت فبعبادتي لك فبصلاتي لك ما يجوز. نعم هذه معطوفه على التي اوليتني بحق نعمتك التي اوليتني، فأنا أقول توجيها لكلام المؤلف أن نجعل حق صفة وتكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليتها، وحينئذ يكون أقسم بنعمة الله ما بتعرض له الشر، ما تعرض له الراس من ابن عيسى عليه السلام. وبما كتب في قلبه من متابعة الهدى حتى فرغ فيه سطورا، وبما أنقذه من صحبة أرباب الهوى، بما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من محكم الرفعة. بس ما ذكرت والهراس هذا هراس ابن عيسى هذا كشف. نعم وشلون إيه أقول نحملها على أن مراد وحق فهو حق نعمتك أي فهو نعمتك الحق، نجعلها من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، يعني فبنعمتها الحق التي أوريته، ونعمة الله التي هي إنعامه من فعل الله عز وجل وفعل الله جزء الأقسام به. نعم لا له ولا شك من أراد الأقسام، يعني شف الجواب، الجواب لا أجاه في ذنبه. أين؟ إيه نعم. إيش؟ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لكن أجر هذه أكثر من أجر الأضحية، أجر هذه أكثر من أجر الأضحية. نعم. مثل هذا حق هذا الأذان، يعني الأذان حق، الأذان نفسه ما له حق. نعم كيف ما في شك أن هذا فرقه، وحتى هذا الدعاء ما جاء هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى عند الناس العامة حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله لا بد نحملها على ثبوت لا إله إلا الله. نعم زيارة أيه نعم أي نعم هذه مسألة نبحثنا في مسألة في مسألة بيع أو شراء الحيوانات اللي ما فيها فائدة مثل الخنزير وغيره، لقال قال إن هذا ربما يستفاد منه في حدائق الحيوانات للاطلاع والتفرج على مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا يكون فيه شيء من المتعة. نعم فما رأيكم، هل نقول إن مثل هذه الفائدة إنها تبيح أن نبذل الأموال الكثيرة لربما يشتري الخنزير بأكثر من 8 أو 3 مرات أو 10 مرات؟ نعم لا، الكلاب البوليسية لا بأس، الكلاب البوليسية فيها فائدة عظيمة. لا لا هم ما هم يقبلون شهادة، لكنهم إذا أطلعهم على شيء جعلوا هذا قرينة، ولا حتى هو ما هو بيشهد هو. نعم هنا لكنه ينتفع له ولا لا ينتفع به انتفاع كبير. نعم يعني يروح مكان الحادث، الكلب يروح مكان الحادث، بعد كده لو شبه الجماعة يجيبون كده ويجي الكلب، هتبقى لنا نصوص من الناس. إيه لكن المشكلة هذه يا حجاج، هذه فيها مشكلة. أفرض الإنسان بري مر بمكان الحادث بعد النص، المشكلة

الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولكن قد صح أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. عندكم شرح الحديث هذا؟ أي أن الأعمال تعرض على الرسول يوم الاثنين والخميس. ها؟ نعم. هذا من؟ يقول لنا الصحابة حسب الحديث أنس. أيهم؟ حديث أنس يقول لك حديث الإسراء. أيهم؟ ما رواه أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء من أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى إلى الحسن. نعم. وهو قائم بقدر يصلي. ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من الحي. ونسبتها إلى الحي فعين المكان. عدو ذكر قال أمة حديث أنس فلم يصح رفعه. هذا في الجواب عنه. له عندي يقول هذا ورؤوسه الكريم ابن القيم أجاب عنه، لكن الأخير إذا كان يشق على هذا النحو تحمل بقية الأحاديث يعني خاصة على الغالب كان يعني وش يقول ليس شو لأن أعمال العباد تعرض عليه في يوم الخميس ويوم الاثنين. حاشينا قلنا قد اشتبه على الشارح الحديثان. على ايش؟ على الشارح؟ قد اشتبه على الشارح الحديثان في حديث أعبد أعمال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ريث يوم الخميس ويوم الاثنين، ونصف حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم. وحديث عن الأعمال على الله تعالى الذي فيه ذكر يوم الاثنين ويوم الخميس رواه مسلم في صحيحه. والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه يقول تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيذكر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنه، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. وفي روايه تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم. حديث عرض أعمال العباد عليه فقد ورد بألفاظ لا يشك من تعقلها أنه باطل وموضوع، ولم يكن أحد من أصحاب الصحابة، ورواه صاحب الفردوس بسند فيه انقطاع، وفي بعض الروايات هو موقوف عن أنس وليس نص الحديث. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا تصرفت له. حياته كانت خيرا لأمتي بلا نزاع يهديها إلى الرشد ويقودها إلى مواضع الفلاح والخير، ولكن كيف يكون موته خيرا لها وقد أدرك أصحابه عظم التضييع فيه واستهوروا الفضل حتى أن أشدهم شتيمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قسي عليه الهول المصاب، وما من شد لأن فقده صلى الله عليه وسلم كان أعظم مصيبة فيه هذه الأمة من أجزاء، ثم مات إلى أرض الأعمال عليه وليس مسؤولا عنها ولا مكلفا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى الله، فإن لذلك كله ملائكة مهتدين به. وكيف يعقل أن يسوء الله عز وجل نبيه ويحزن قلبه وينقص عليه ما هو فيه من انواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه، اما يكفي ما تحمله في حياته من انواع المشقات وكبار الخلقيات. والحديث فيه كذلك إقرار بالمعاصي ودعوة إليها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغفر عصاة أمته كلما عرضت عليه أعمالنا، ولا شك أن استغفاره الموجب للمغفرة لم يضر أحد ما يكتبه من ذنب، وهو معارض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيء من أحوال أمته. وقد جاء في حديث الحوض أنه يرد عليه أناس من أمته الحوض، وأنه يهم ليكفيهم بتجديد الملائكة وتزودهم عن الحوض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أصحابي أحبهم. فيقال له: إن الثلاثة لما أحدث بعده. فيقول صدقا وبعده لمن أحدث بعده. ويتلي قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا كلام الرقيب عليه، كلام الله من الرأس. طيب، على كل حال في النفس منه شيء، مثل أن الأعمال تعرض على الرسول في اليوم الاثنين والخميس، فإن ورد فيه حديث فلعله انقلب على الراوي وأراد أن ينقل ما يعرض على الله يوم الاثنين والخميس إلى ما إلى أن يعرض إلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، سيأتينا. فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان. هذا ما النهي المؤكد أننا ندعو ميتا ذاك بالقرآن. ونساؤه حل لنا من بعدي، والمال مقسوم على السهمان. هذا وأن الأرض تأكل لحمه، وصباؤها مع أمة الدينان. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وصباها مع أمة الديدان. لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن. فالرسل أولى بالحياة لديهما موت الجسوم وهذه الأبدان. وهي الطرية في التراب وأكلها، فهو الحرام عليه بالبرهان. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا، وقد وجدوه رأي عيان. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. المؤلف رحمه الله غير من العلم إذا ذكر دليل الخصم فلا بد أن يجيب عن هذا الدليل، لأن الخصم لا بد له في مقابلة خصمه من أمرين: مدافعة لأدلة الخصم، وإثبات لإيش؟ لأدلته. يقول: فيقال: أصل دليلكم في ذات حجتنا عليكم، وهي ذات بيان. يعني أن ما احتجتم به علينا هو حجة لنا عليكم، فنقلب الدليل عليكم بعد أن جعلتموه لكم. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان، أليس كذلك؟ الدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. فنفى الله عز وجل هذا الظن، ونهى أن نقول إنهم أموات بالنص. أما حياة الأنبياء عندكم فهي بالقياس، وأمور الغيب ليس فيها قياس. هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ملكا ذاك في القرآن، يعني هذا أي ثبوت كونه حيا بالنص، مع أنه إضافة إلى ذلك ورد النهي المؤكد عن